سمعت شكرا. واخر يقول انا موظف باحد البنوك واتقاضى راتبا شهريا ولا اتعامل بالربا، فهل علي حرج بالعمل في البنك؟ انا موظف في احد البنوك واتقاضى راتبا شهريا ولا اتعامل بالربا، فهل علي حرج بالعمل في هذا البنك؟ انا سمعت الحديث، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول جابر رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. الكاتب والشاهد المساعدون، ويكتب الحساب، يكتب الحواله، يكتب كذا، المساعد. لا تعمل في البنك ابدا، اترك البنك بكليه ولا تعمل معهم ولا تساعدهم، لا شاهد ولا كاتب ولا محاسب ولا فراش ولا بواب ولا حارس، اتركهم لعلهم يتعطلون، عساهم يتعطلون. جزاك الله خيرا. نعم.